السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله نكمل. طبعا بنقول إن العلماء قسموا التوحيد لثلاث أقسام. التقسيم ده تقسيم اصطلاحي، يعني اصطلاحي يعني ما فيش عليه نص من الكتاب ولا سنة، وإنما تقسيم له أصل في الشرع. طب ليه قسموه؟ علشان تسهل الدراسة. قالوا ان في توحيد الوهية، توحيد الربوبيه، وتوحيد اسماء وصفات. توحيد الربوبيه افراد الله عز وجل في افعاله ما يفعله الله عز وجل للعباد، وهنقول دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله. ده توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه افراد الله عز وجل في افعاله، افعال العبد، الا يصرف العباده الا لله تبارك وتعالى. وبعد كده باب كبير جدا اسمه باب الاسماء والصفات. تعالوا بقى ان شاء الله نبدا النهارده في توحيد الربوبيه. نقول معناه وأدلته. أولا تعريف لغة الربوبية، مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب، فالربوبية صفة الله عز وجل، وهي مأخوذة من اسم الرب. طب يعني إيه رب برضه؟ لسه ما عرفناش. يقول لنا والرب في كلام العرب يطلق على معاني، الرب في اللغة يطلق على معاني، منها المالك والسيد والمطاع والمصلح. طيب المالك والسيد زي ما اقول انا رب هذا البيت، انا مالكه، خلاص كده. او زي ما ورد انا رب هذه الابل، الابل دي بتاعتي، خلاص. المالك والسيد والمطاع الذي يطاع امره، تمام كده. زي ما ورد في سوره يوسف قول الله عز وجل اما احدكما فيسقي ربه خمرا. ربه اللي هو مين؟ اللي هو سيده، خلاص كده. بعض الناس بيفهم الايه غلط. لا، يسقي ربه يعني يسقي سيده، خلاص. والمصلح دي معاني في اللغه. طب تعالى بقى، مش عايزين نطول كتير في معنى اللغه، ندخل في معنى الاصطلاح. اما في الاصطلاح فان توحيد الربوبيه هو افراد الله بافعاله ما يفعله الله عز وجل. طب ايه هو اللي يفعله الله عز وجل؟ افعال كثيره جدا يفعله الله عز وجل، زي ما هنفصل دلوقتي. الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته والنفع والضر والتشريع، كل ما يفعله الله عز وجل للعبد نفرده به سبحانه وتعالى. خلي بالكم يا اخوانا ان الباب ده الانسان لو فهم عليه واستقرت في قلبه فعلا بيزود الايمان في القلب صوره لا تتخيل. معاني ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو الضار وهو النافع وهو المحيي وهو المميت، لما تستقر في القلب فعلا العبد بيحب ربه تبارك وتعالى ويلجأ اليه، وفعلا بيحس كده بمعاني الربوبية في قلبه، فالمعاني دي بيكون لها الاثر في الواقع بتاعه. تعالوا نشوف كده الكتاب. قال ومنها الخلق، ان الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. يبقى لو حد اعتقد ان غير الله عز وجل يخلق، تقول له انت عندك شرك فين؟ شرك في الربوبيه، صح؟ ليه؟ لان ده فعل من افعال الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق، خلاص. والرازق الرزاق سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. تخيل بقى المعنى ده لما يستقر كده في قلب العبد المؤمن ان ربنا هو الرزاق، وان ما فيش اي حد في الدنيا يقطع رزق قدره الله عز وجل. بالله عليك اخي الكريم، هتلاقي ان في حد قلبه بيتعلق بحد من الدنيا؟ ابدا والله، انما القلب يطمئن ان ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى، فلا يركن الى احد الا للرزاق سبحانه وتعالى. خلق الرزق والسيادة السيد سبحانه وتعالى، والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر، كل المعاني دي، والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. عشان كده لما نجيب كده آيات القرآن من أولها لآخرها ونشوف مواقف الأنبياء، هنلاقي فعلا أن الأنبياء كمل في قلوبهم توحيد الربوبية، فكان له الأثر الكبير في حياتهم. يعني نضرب مثال إبراهيم عليه السلام بيجادل قومه، قال وكيف أخاف ما أشركتم إزاي أخاف ما أشركت؟ كيف أخاف ما أشركت؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون؟ من اللي يأمن؟ اللي بيعبد ربنا ويتوكل عليه وخايف منه سبحانه وتعالى، ولا اللي بيعبد أصنام ويعبد أحجار؟ خلاص، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لو جينا نبص كده للمقاييس المادية نلاقي إن إبراهيم فرد مستضعف، وإن هم قوم خلاص عندهم القوة وعندهم السلطان وعندهم كل حاجة، ولا إن هم قدروا إن هم يعملوا النار ويلقوه فيها. ولكن شوف بقى العبد اللي عرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، لما تعلق القلب بالله تبارك وتعالى ما استطاع احد ان يضره بشيء. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هم دون أهل الأمن، اللي بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو ذل في أمان. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما حصل وألقوه في النار حفظه الله تبارك وتعالى. تعال كده ننظر إلى موسى عليه السلام، والآيات كثيرة جدا. موسى عليه السلام فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لو واحد ده بيفكر بالمقاييس المادية، احنا فعلا مدركون، فرعون ورانا، البحر قدامنا، خلاص. بس القلب اللي بيتعلق بالله عز وجل حتى وإن انعدمت الأسباب بيظن في ربه الخير. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فعلا هداه الله عز وجل ونجاه سبحانه وتعالى. بنقول يا اخوانا المعاني دي كانت عند الانبياء قويه. معنى الرزق ان ربنا يرزقك حتى ولو انت ما عندكش اسباب. تعالوا ننظر الى زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام شيخ كبير، زوجته كبيره في السن، ولما كانت صغيره كانت عاقر، ومع ذلك ما يأس ان يقول يا رب اديني ولد. عشان كده اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. يا رب عمر ما دعيتك وخيبتني أو ضيعت أملي. فاستجاب الله عز وجل. ليه؟ عشان قلبه تعلق بالرزاق. ليه بعض الناس يقول لك أصلا الأطباء قالوا لي أنت المرض بتاعك ملوش علاج. طيب وأين الذي خلق الأطباء؟ أين الله عز وجل؟ قلنا والله فعلا المعاني دي لو استقرت في القلب العبد بيعيش في الدنيا فعلا لا يلتفت إلى أسباب، بياخد بالأسباب بس تعبدا لله إن ربنا أمرني أخذ فيها، ولكن القلب متعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى. اقرأ بقى القرآن من أوله لآخره هتشوفوا المعاني دي عند الأنبياء، معاني الربوبية، تعلق بربنا سبحانه وتعالى إله وخالق ورازق ومدبر سبحانه وتعالى، يدبر الخير لعباده سبحانه وتعالى. عشان كده ورد في الحديث كتب الله على نفسه ألا يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. سبحان الله، لا يرزق المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. ممكن تكون أنت عمال تفكر وتخطط لنفسك وربك سبحانه وتعالى يدبر لك ما لا تتخيل. ولو سألنا كل واحد فيكم هنلاقي كل واحد عنده أمثلة للكلام ده. عايزين نقول بقى إن إحنا مش عايزين ندرس العقيدة مجرد كلام وخلاص، لا، عايزين ندرس العقيدة زي ما الصحابة درسوها، زي ما الصحابة كانوا بيتعلموا نتعلم، زي ما غير في قلوبهم نتغير. لما نلاقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما عادش يقول هو ربنا بيستقرض له، طب هو ربنا فقير؟ والمعاني بقى اللي بدأ الفرق المنحرفة والضالة عايز يفهم معنى الاستقرار ده علشان أو القرض عشان يؤوله يقول لك ده لا يليق بالله. طب شوف الصحابة ازاي فهموا، يقول له رسول الله يستقرض ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال رسول الله فإني أشهدك أن حائطي كذا صدقة لله. عايزين نتعلم العقيدة كده، عقيدة صافية نقية، القرآن والسنة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول يا شباب لابد ان احنا نتدبر آيات القرآن وننظر في معاني الربوبية كيف غيرت في حال الأنبياء عشان تغير فينا احنا كمان. احنا عايزين نتعلم ونعمل، مش مجرد علم بس، لا، علم وعمل. طيب، فبنقول الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر. وده من أفضل الأبواب اللي عاملة مشاكل ناس كتيرة جدا حتى في حياتنا. عشان كده نعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ابنه قال: يا بني واعلم أنك لن تدرك حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. بالإيمان بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل قدر كل شيء سبحانه وتعالى. خلاص. والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. طيب تعالى كده ننظر إلى بعض الأدلة. أدلة من الكتاب. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. بين الخلق من أفعال الربوبية هو الخالق سبحانه وتعالى. وطبعا أخواننا معاني الربوبية دي ما حدش بيبالغ فيها أصلا. يعني ما فيش حد بيقول لما حد بيدعي الألوهية مثلا ما بيقولش أنا خلقت السماء والأرض، لا يكره على ذلك. عشان كده لو نظرنا للمناظرة ما بين فرعون وبين موسى عليه السلام، فلما موسى قال له ربكم قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين، قال له إيه؟ عرف يرد؟ قال له لا، ده أنا اللي خلقت السماء والأرض، مستحيل. عشان كده العرب نفسهم المشركين كان عندهم بعض معاني الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله يعني أنت عارف أن ربنا اللي خالق؟ أيوة عارف. ما يقدرش يمكن، ما يقدرش يقول أنا خلقت السماوات والأرض، ما يقدرش يقول أنا خلقت البشر، ما يقدرش، ما يقدرش يقول أنا خلقت نفسي. طيب ازاي بقى كان عندهم بعض الربوبيه؟ بنقول ان كان في توحيد ربوبيه بس لم يكن كاملا، فلم يستتبعوا توحيد الالوهيه، كان ناقص بعض المعاني البسيطه من توحيد الربوبيه. جبير بن مطعم لما دخل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي ان يطير. كان لسه مشرك، يقول عدت افكر في الايه كده، طب فعلا يعني انا خلقت نفسي، طب انا الاصنام دي اللي خلقتني، ففعلا الايه هزته. ليه؟ لان دي الفطره السليمه اللي ما يقدرش حد يجادل فيها، ان الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. فبنقول خلق السماوات بغير عمد ترونها، والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، وبث فيها من كل دابه، وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كل دي أفعال ربوبية. خلق خلاص كده، وألقى في الأرض رواسي وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء، كل ده من أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا من تعبد غير الله أرونا ماذا خلق الذين تعبدون، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا أخذنا آيات القرآن كثيرة جدا في المعنى ده، في مجادلة المشركين وفي بيان أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كل معاني الربوبية. طيب من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير مرفوعا، وفيه السيد الله تبارك وتعالى. السيد يعني السيد المطاع سبحانه وتعالى الذي له الأمر سبحانه وتعالى. السيد الله تبارك وتعالى. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا ده خلنا يعني المعنى العملي بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعلم الصحابة بعض المعاني النظرية كده وبس، أبدا، ده معنى عملي واقعي. يقول ابن عباس الأمة دي كلها، تخيل بقى كل الأمة دي بما فيها من تقاطع، لو اجتمعوا الأمة يضروك بحاجة واحدة، حاجة واحدة بس هيضروك بها، ما يقدرش يضروك إلا بما كتبه الله لك عليه. ولو اجتمعوا كلهم ان هم ينفعوك بشيء واحد بس لا ينفعوك الا بما كتب الله عز وجل عليك. بمعنى علق قلبك بربك تبارك وتعالى ولا تتعلق بالبشر. عشان كده العبد المؤمن فعلا ما بيخافش من اي حد. ليه؟ لان هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان كل من سوى الله تبارك وتعالى سبب، بل نفسه بيد الله تبارك وتعالى فلا يخاف. تمام. فابن عباس فعلا سمع هذا الكلمة هذه الكلمات وكان يصدقها رضي الله عنه. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، المعنى ان كل شيء كتب مقدر عليك، خلاص ما تخافش، كل شيء مكتوب. بعض الناس يسال يا ترى الوظيفه دي هتجيلي ولا ما تجيليش؟ ما تقلقش، خذ بالاسباب واعرف انه مكتوب وربنا مقدره سبحانه وتعالى. يا ترى العروسه دي هتجيلي ولا لا؟ ما تقلقش، خذ بالاسباب وربك سبحانه وتعالى مقدر. يا ترى ربنا هيعافيني من المرض ده ولا لا؟ ما تقلقش، خذ بالاسباب وربك سبحانه وتعالى مقدر عليك. فالقلب يرتاح يطمئن القلب. خلاص. طيب، دلاله العقل بقى. دل العقل على وجود الله تبارك وتعالى وانفراده بالربوبيه وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليه. طبعا يا اخوانا العقل السليم، العقل المريض، العقل السليم السوي اللي بفطرته السليمه هيستدل على وجود الله تبارك وتعالى، وذلك عن طريق النظر والتفكر في ايات الله. مجرد بس ان العبد كده ينظر في الكون من حوله ويتفكر لا يجد إلا أن يعترف أن هناك ربا خالقا سبحانه وتعالى مدبر له صفات ربوبية سبحانه وتعالى. الشيخ يقول وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقات. الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهما يعرف بدلالة الأنفس. فالنفس من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له. قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال عز وجل ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر خلاص في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله تبارك وتعالى لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها وأن يحولها إلى علقة، أو يحال علقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام. بل سبحان الله ربنا يقول أفرأيتم ما تؤمنون. الإنسان يجمع زوجته وما يعرفش إيه اللي بيحصل فيه، أنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ هل أنت فعلا اللي خلقت هذه النطفة؟ أبدا والله، أنت ما عليك إلا أن أنت ألقيت هذه النطفة، ما تعرفش بقى إيه اللي حصل فيه، ربك سبحانه وتعالى هو الذي خلق. فبنقول يا أخواننا النفس الفطرة السليمة تشهد بربوبية الله تبارك وتعالى. عشان كده فعلا باب الربوبية ده مفيش حد يسقط في المناظرة، فعلا هيقع على طول. شوف كده بنظرة إبراهيم عليه السلام لما نظر هذا الرجل، قص الله عز وجل عليه القصة في آيات القرآن. خلاص قال أنا أحيي وأميت، سورة البقرة. طيب سيدنا إبراهيم يقول له لا أنت ما بتحييش وتميت، لا جاب له دلالة من دلالات ربوبية ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش يتكلم فيه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. خلاص كده مش انت بتحيي وتميت، مش عايزين لك انت تحيي وتميت، عايزين لك الشمس اللي تطلع المشرق ازاي طلعها لنا انت من المغرب. رد أبيه عرف رد، فبهت الذي كفر، فبهت والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام. طيب الطريق السليم، الطريق الأول أن الإنسان يتفكر في نفسه، ينظر في نفسه ويتفكر ويعلم أن ما يحدث فيه حتى في أعضائه الداخلية في أن جسمه كله يمشي بنظام قدره الله تبارك وتعالى، مستحيل يكون تخلق نفسه ونفسه. الطريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون وهما يعرف بدلالة الآفاق، وهذه كذلك آية من آيات الله الدالة على ربوبيته. قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق سبحانه وتعالى وأنها صحائف آيات وكتب وبراهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عز وجل عن نفسه وأدلة على معرفته. سنة 1936 كان حصل في أمريكا أن الصقور عددها زاد، الصقور زادت جدا لدرجة أنها بقت بتاكل الفراخ بلاد الفلاحين، فالناس اشتكوا فقال لك خلاص احنا هنعمل حملة أن احنا نبيد هذه الصقور. عملوا حملة في حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر قتلوا ما يقرب من 30,000 صقر. تخيل يا أخوانا إيه اللي حصل لما كم الصقور دي كلها ماتت، إيه اللي حصل؟ كم الفئران زاد أضعاف أضعاف لأن الصقور دي كلها خلاص كده، فتضرر الفلاحين أضرار مضاعفة عن اللي كانت بتحصل لهم من الصقور. ليه؟ لأن هو نظام بيئي متكامل، ربنا سبحانه وتعالى عامل نظام متكامل، لو خدت منه جزء النظام يختلف. سبحان الله، فعلا كل دي آيات على أن الكون ده له خالق، مش ماشي لوحده كده أبدا. عشان كده لما جاء أحد الملحدين بيجادل الإمام أبو حنيفة خلاص، فالإمام أبو حنيفة قال له طيب احنا نفترض مثال، هنفترض كده ان في مركب، المركب دي واقفة على الشط لوحدها وحملت البضاعة لوحدها خلاص كده، ومشت في البحر وسط الأمواج المتلاطمة لوحدها، عارفة طريقها، وصلت للشط لوحدها ونزلت البضاعة بتاعتها، هل تتخيل حاجة زي كده؟ فقال له لا. قال له طب اللي يقول لك حاجة زي كده ويصدقها هيبقى ايه؟ فقال له مجنون. قال له طيب يعني انت عشان سفينة واحدة حملت بضاعتها ومشت وفضتها لوحدها بتقول اللي يقول كده مجنون؟ طب ما بالك بالكون، هذا الكون بما فيه من أنظمة ومن كائنات. صح، فالرجل بوهي معرفش قلت عليه. ففعلا الله أخبرنا ده من أقوى الردود، الهيئات الكونية دي من أقوى الردود على الملحدين. بيقول الشيخ وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبو حنيفة، خلاص نفس القصة اللي احنا قلناها، قال أخبروني قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، سفينة في دجلة يعني في نهر دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع أو ترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد، مشي كده لوحدها. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ خلاص، فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. خلاص، طبعا الإلحاد ممكن يكون ظهر شوية دلوقتي، خلاص هضرب لكم مثال كده عجيب حاجة وما فعلا من الإنسان يتعجب. في رجل كان في اسمه أنطوني فلو، الرجل ده بروفيسور بريطاني يعني أستاذ جامعة، خلاص جامعة أكسفورد. الرجل ده سنة في الخمسينات من القرن الماضي ألف مقال عن الإلحاد، تمام كده؟ المقال ده كانوا بيقولوا عليه إنجيل الإلحاد. ليه؟ كل اللي بيتكلم في الإلحاد خد منه خلاص كده، وكل اللي بدأ الفكرة تزهو ليه كده كان بيستشهد في المقال ده، تمام؟ طيب الرجل ده كان إيه فكرته؟ الرجل ده كان بيقول أنا أتبع الدليل العلمي وأسوق وأنقاد معه حيث قادم، بتبع الدليل العلمي خلاص كده، فواحد زي الواحد بيصير خلاص. الرجل ده بيقول بسنوات ألف كتاب اسمه هناك إله، هناك إله، خلاص طبعا دي كارثة. هو رجل ملحد وشيخ الملحدين في العالم، أو يعني إن صح التعبير، إن صح هذا التعبير كانوا بيسموه نبي الإلحاد، مع إن اللفظ ده ما ينفعش يعني خلاص كده. فيجي في آخر عمره وألف كتاب سماه إيه؟ هناك إله. فقالوا له طب ازاي الكلام ده؟ انت يعني طول عمرك بتقول لنا انا بتبع الدليل العلمي، هل انت خالفت القواعد بتاعتك؟ قال لهم لا، انا ما زلت على القواعد بتاعتي، انا اتبعت الدليل العلمي لمده 50 سنة تمام كده، وقادني هذا الدليل العلمي بعد متابعه الاكتشافات وما يحدث ان قطعا لابد ان يكون هناك إله. الكلام ده يا اخوانا اعرفوه كده وحاولوا تجيبوا المقال ده او الكتاب ده ان فعلا في ربط قوي جدا على الملحدين. يعني سبحان الله بقى وشاهد شاهد من اهلها درجه كان عايش للحال كان عايش حياته للحال فما يكتشف بعد كده ان قطعا هذا الكون لابد ان يكون له اله ففعلا الله سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. تعالوا كده ننظر في بعض الأشياء التي تدلك على صدق هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الآيات في القرآن وأخبرنا قال سنريهم آياته. لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن عذاب أهل النار قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. صح؟ فدل على أن الجلد هو إيه؟ هو مصدر الاحساس. ولما جيت اتكلم عن عذاب اهل النار في اللي بيشربوه قال وسوق ماء حبيبا فقطع امعاءه. طب ليه قطع امعاءه؟ قال لك لان المعده فيها غشاء بيمنع الاحساس. حتى انت وانت بتاكل كده لو بتاكل حاجه سخنه مجرد ما تبلع ما تحسش. ليه؟ عشان غشاء جدا. طب الغشاء ده لو حصل فيه قرحه ولا خرخ ايه اللي بيحصل؟ لو الانسان شرب بقه ميه يصرخ من الالم. فشوف دقة القرآن ان لما يتكلم عن الجن يقول لي يذوقوا ولما يجي يتكلم عن عذاب حيتشرب يقول فقطع معه. طب محمد كان يعرف الكلام ده؟ كان يعرف الكلام ده فعلا سبحان الله. قال عز وجل موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها. قالوا ان على بعد 100 متر او على عمق 100 متر بتنعدم الرؤيه تماما مفيش رؤيه خالص لدرجه ان انت لو طلعت ايدك مش هتشوف. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يرى. طب الحيوانات اللي تحت والكائنات البحريه هتعيش ازاي؟ هتعيش ازاي؟ فربنا قال ايه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. لو ان الحيوانات والسمك اجسامها فسفوري هي نفسها منوره ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. طب محمد صلى الله عليه وسلم العمر ما شاف ضحى عرف الكلام كده ليه؟ اللي قطع ده كلام الله تبارك وتعالى. خلاص لما نيجي بقى نتكلم عن الاعجاز العلمي فعلا الله يخوانا الانسان يتعجب على دقه القران في استعمال الالفاظ. خلاص لما يكتشفوا من حوالي 100 سنه لما يفكوا رموز حاجه رصينه او اكثر من 100 سنه بشويه ان اللي كان بيتولى امر البناء في الدوله الفرعونيه كان اسمه هامان ما كانش يتعرف قد كده. ولما القران من 1400 سنه يقول وقال يا هامان قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. طب النبي عرف منين؟ ان اللي كان بيتولى امر البناء او المختص بالامر ده كان اسمه هامان. تتعجب تقول فعلا هذا القران من عند الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب تعالى كده ننظر في بلاغه القران عشان تتعجب من هذه البلاغه العظيمه اللي ابهرت اهل البلاغه. فما يذكر الله عز وجل قال اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. ايه الفرق؟ سلاما تنون بالفتح يفيد الحال يعني انتم سالمون الان. سلام تنون بالضم يفيد الحال والمآل انتم سالمين النهارده وبكره وبعده. يبقى كده بالتشكيله دي ترد عليهم بايه؟ برد احسن جدا. خلاص ده في التشكيله بس الكلام ده اخواننا نزل على العرب دي جت لغتهم اللي هم فاهمينها. عشان كده بنتعجب لما نلاقي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الايه يسلم. هي الايه فيها ايه؟ الايه فيها حاجات كتير انت ما تشوفش بالك منها. ليه؟ عشان انت ما انتش اهل اللغه. خلاص حاجات صغيره جدا جدا بس هو فاهمها. خلاص تلاقي الحرف ليه دلاله يعني مثلا في سوره البقره الحق من ربك فلا تكونن من المبتلين وفي آل عمران الحق من ربك فلا تكن. صح؟ ليه هنا تكونن وليه هنا تكون؟ زود حرف زياده. صح؟ ليه؟ عشان التاكيد. طب ليه اكد في البقره ولم يؤكد في آل عمران؟ البقره كان الكلام عن تحويل القبله وكانت شبهه قويه جدا وبعض الناس كاد ان يفتن فاكد الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن. طب تعالى بقى في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل في عمود عيسى ليه؟ قال لك أصل هو مالوش عصور. طب آدم مالوش عصور. خلاص يبقى مين الأولى بالعبادة بالمقياس بتاع كده؟ مين؟ آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طب محتاج تأكيد؟ مثال واضح جدا، الحق من ربك فلا تكن من الممتلك. وكذلك أخواننا والله بلاغة القرآن أمر معجز، من أبلغ الكلمات عند العرب كانوا يقولوا القتل أنفى القتل، ثلاث كلمات البلاغة، إن أنا أقول كلام قليل ومعاني كثير، فكانوا بيقولوا القتل أنفى القتل. تمام؟ فمعناها ايه؟ معناها ان انت لو واحد قتل واحد علشان نوقف هذا الدم، لده طريقة الدم وده طريقة الدم، نجيب القاتل ونقتله، فلما نقتل القاتل هنوقف القتل. كل الكلام ده اختصرناه فين؟ في ثلاث كلمات، قتل انفى القتل. ام يقول القرآن اختصرها كلمتين اثنين، قال ايه؟ القصاص حياة. خلاص، فكان الرجل العربي يسمع القرآن ينبهر، يقول لا ده مش كلام عربي، مش كلام بشر أبدا، ده من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كلما تقرأ في آيات القرآن وكلما تعرف في علم البيان وتعرف تتعلم في القرآن، تعرف أن فعلا والله هذا القرآن عجيب. فبيقول يا إخواننا أن كل دي آيات دالة على صدق هذا القرآن، وعلى أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل، وعلى أن هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي فعلا يستحق صفات الربوبية وصفات الربوبية. طيب، المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده أو وحده لا ينجي من العذاب. خلاص، زي ما قلنا أن المشركين كان عندهم بعض الإقرار به ولكن لم يكن كاملا في قلوبهم فلم ينفعهم. خلاص، طيب، يقول إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته. لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسول، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه، اللي هو إيه لازمه؟ توحيد الألوهية. إن أنا عرفت خلاص إن ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو النافع والضار إلى آخر أفعال الربوبية، المفروض أعمل إيه بقى؟ أعبده صح؟ يبقى لا أصرف العبادة إلا له، خوف والرجاء والصلاة والزكاة والصوم، كل العبادات اللي هي توحيد الألوهية اللي هو إفراد الله في أفعاله، كل العبادات تصرف لله تبارك وتعالى. خلاص، ولذا يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تنفع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قال الله وهم مشركون. كانوا يقولوا كده فعلا، يقولوا من اللي خلق السماوات يقولوا الله، طب من اللي خلق الأرض يقولوا الله، طب انت بتعبد غيره ليه؟ خلاص، لما انت مقر ان هو الخالق بتعبد غيره ليه؟ تمام. قال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. خلاص، نما غيره، نما يقر بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى ولكن يشرك في عبادته غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إزاي بتقول أن ربنا هو الرب سبحانه وتعالى وتعبد معه غيره؟ والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجتهم وطلباتهم. وده من العجب، عجب فعلا، ان هو في باب الربوبية ما بيقولش ان الأصنام هي اللي خلقت السماوات والأرض ولا ان الأصنام هي اللي خلقتها. خلاص، وبل الأصنام وظيفتها ايه؟ انها يصرف لها العبادة بس. حاجة عجيبة فعلا والله، يعني الإنسان لما فطرته بتنتكس تبقى حاجة عجيبة. وقد دل القرآن في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، زي قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. والله فعلا لا يعقلون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا يعني لوحدها يعني، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس لهم أو ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه وتعالى الخالق وما عداه مخلوق، والرب سبحانه وتعالى وما عداه مربوب، غير أنه جعل له من خلقه شركاء ووصائف يشفعون له بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى. ولذا قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفع لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينبوه من الدنيا. عشان كده كان يقولوا دول وصائف، دي وصائف بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده تتعجب والله في آيات البقرة، سورة البقرة: يسألونك كثير جدا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، خلاص كده، يسألونك عن الشهر الحرام والقتال فيه قل كله قل. ولما جه سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني في قل مفيش، فإني والفاء بتفيد السرعة، ليه؟ مفيش أي واسطة بينكم من ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش بقى الصلاة أروح أجيب صنم عشان يقربني، أو أروح لولي من الأولياء عشان يقربني، أو أصلي في المسجد اللي فيه القبر الفلاني عشان يقربني، أبدا. خلاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ماشي. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في العبادة. أخوانا، توحيد الربوبية إذا كمل في القلب ويكمل في القلب لازم يتبعه توحيد الألوهية، تصرف العبادة لله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه اللي هو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. خلاص. طيب، يبقى نلخص بقى اللي احنا قلناه. احنا قلنا النهارده توحيد الربوبية. ايه هي الربوبية؟ الربوبية هي إفراد الله عز وجل في أفعاله. خلاص كده، أفعال الله عز وجل: الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، كل ما يفعله الله عز وجل للعبد اسمه ايه؟ توحيد ربوبية. قلنا ان هي دي جنة الدنيا، العبد لما المعاني دي تستقر في قلبه فعلا بتهون عليه الدنيا ولا يرى احد الا الله عز وجل، بياخد بالاسباب فقط لانها اسباب، والقلب متوكل على الله عز وجل. وقلنا عايزين نتدبر في ايات القران وننظر فيها كده ونشوف حال الانبياء مع الربوبيه، وازاي ده كان ليه الاثر البالغ في حياتهم زي ما ذكرنا مع موسى عليه السلام ومع إيه؟ مع سائر من ذكرنا من الأنبياء. تمام كده؟ قلنا إن الربوبية إزاي نستدل على وجود الرب؟ بأدلة، كل منها أدلة النفس، إن الإنسان يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ينظر في نفسه وفي خلقه، خلاص كده. وبعد كده الآيات اللي في الآفاق، ينظر في خلق السماوات والأرض، ينظر كيف أن الله عز وجل يدبر شؤون الكون، ينظر كيف أن هذا الكون كله يسير بنظام لا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير، كل ذلك يدل على أن هذا الكون قطعا له خالق، له مدبر. مستحيل أن يكون هذا الكون يسير بلا خالق ولا مدبر، مستحيل. طيب الأمر الأخير تكلمنا عنه اللي هو أيوة، إن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. ليه؟ لأن المشركين كان عندهم بعض الإقرار بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بس لم يكن كاملا في قلبهم. دي حاجة. الحاجة الثانية أن هم كانوا يعبدون الله عز وجل بالربوبية فقط، أما الألوهية اللي هي العبادة يصرفوها لغير الله من الأصنام والشركاء وغير ذلك. فبنقول إن توحيد الربوبية إذا كمل في قلب العبد لابد أن يستتبعه قطعا إيه؟ توحيد الربوبية. إذا عرفت أن ربنا له كل صفات الربوبية لازم يستتبع ذلك إن عبادتك كلها بقى الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات القولية والعبادات القلبية من الخوف والرجاء واليقين والصدق والإنابة، كل ذلك يصرف إلى الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله عن مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية.